مش كده وبس، وتأتي الوليدة فتلعب مع الأسد فلا ينهش الأسد، ما بيشبع بيعور حد لا صحيح حد. وكله شبعان حتى الطير ده في عهد عمر بن عبد العزيز وضعوا الطعام للطير. اه لينعم الطير. ما لا لا لا قالوا فاض الخير فنطعم الطير. ده بعد ما عملوا كل حاجه. اه ولذلك انت لما يكون الكلام ده في عهد هذا الرجل ما تستغربش بقى، هي ايات من رب البريات. هو المهدي في حد ذاته ايه. ايوه يعني هو المهدي في حد ذاته يعني، وان كان يعني انتهى زمن المعجزات ولكن في اخر الزمان الامر اختلف. ولذلك بقي اسمه وصفته لو في وقت. معانا وقت. معانا وقت. ادخل في الاسم والصفه. اه ده انا عايز اعرف مين الرجل ده وهيخرج منين كمان، لو تأذن لنا فضلتك بهذا السؤال، يعني هيخرج من مصر ولا هيخرج من الشام ولا من اثيوبيا ولا من جزيره العرب ولا من اي قطر من الاقطار. شوف يا سيدي، أول حاجة اسم الرجل ده، لأن ممكن نلاقي طالع علينا مع احترامي يعني أنا ما يقولي محمد بن الحسن العسكري. نشوف تعال نجرب. النبي يعني هو المرجع بتاعنا. في ميزان ممكن نحط عليه الكلام ده؟ عندي ميزان. ممتاز. أول حاجة اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محمد النبي له اسمين. آه. محمد آه. وأحمد. آه. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. محمد رسوله والذين معه شداء وعلى الكفار. فلو الاسمين يبقى محمد أو أحمد. طب ما محمد حسن عسكري ما هو الناس. بقى أوصلك أهو. ما أنا أوصلك أهو. تعالى اسم أبي يواطئ اسم والد النبي صلى الله عليه يعني وسلم. يعني عبد الله أيضا. عبد الله. آه. يبقى اسمه محمد ما فيهوش عسكري ابن عبد الله. ما فيش الحسن ولا في العسكري. معاه مولانا اسمه محمد ابن عبد الله. خرجنا من دي، يبقى هات اي واحد من اللي بتدعوا دول تلوم كلهم فيشنج. اقول له اسمك ايه. اسمك ايه وريني بطاقتك. احنا انت لقيه. بس وارد ان ممكن يكون حد اسمه محمد عبد الله ويدعي. ما احنا نشوف بقيه. ما انت بتقول هو ميزان. تمام نكمل. ثالث حاجه عشان نفهم قوي قوي قوي الشخص ده من آل بيت النبي. من ذرية مين؟ من ذرية فاطمة. يا فندم اروح اضرب كارنيه وجهي. لا مش دي. ماشي. وخلي بالك. وكمان من ذرية فاطمة. وكمان هيبايع لهم ما بين الركن والمقام. وينصره رجال يقبلون عليه من قبل المشرق. ولسه في حاجات هبينها لك بقى. زي ما انت قلت. هل هو كان صالح ولا مش صالح؟ اخذ قبيلتي واصحابي دلوقتي وحبايبي. لا تجتمع الامور. وتعالوا بيعوني. لا تجتمع. والا. في ناس اللي كانت دارسه الكتاب والكلام ده تعرف ان اللي جاي اسمه محمد وان اسمه احمد وكان ده بيتمنى يسمي ابنه محمد وده بيسمي ابنه احمد ولم تنفع هذه الامور عشان ياخدوا النبوه. معايا مولانا؟ طب شوف معايا بقى. أنا عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم لا تذهب وفي مك لا تنقضي تلك الدنيا حتى يملك العرب. العرب مفعول مقدم. حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي. الدنيا دي مش هتتفنى لعلامتها لغاية ما يملك العرب كلتهم. يعني يقود العرب والعرب كلها تذعن له وتخضع لقيادته. الرجل ده يكون من ايه؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يواطئ اسمه اسمي. الحديث ده عن الإمام أحمد في مسنده. يعني اسم محمد زي بالظبط. طيب وفي رواية يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. دي عند أبي داود. خلاص إذا اسم محمد أو أحمد ابن عبد الله. تعال هو من ذرية فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة هذه الأمور لا تكون بضرب الكرنيه أو ما شابه ذلك ولا حتة شارة اللي بتتعطى من البعض. لا احنا عندنا هذه الأمور. إن لو جيت مثلا دار الكتب المصري فيها قسم الوثائق. صحيح. دي ما تعرفش تلعب فيها على الإطلاق. في المملكة العربية السعودية قسم الوثائق عارفش تلعب فيها على الإطلاق. والأنساب وكل العائلات. إنما لو جت عد الوقت المنتسبين للنبي هتلاقي اللي كان جده اسمه جورج واللي كان جده اسمه سمعان واللي كان جده اسمه مش عارف ايه. هتلاقي حاجات ما لها أصل على الإطلاق. وهتقول يا كل الذرية دي جاية منين؟ مع احترامي دجل وشعوذة. طيب تعال معايا من دي. هو من ذرية فاطمة عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي. يعني من آل بيتي. من ولد فاطمة. ده عند أبي داود وعند ابن ماجة. عند الاثنين في السنن بتاع سنن ابن داود سنن ابن ماجة. يبقى من العترة ومن ذرية مين؟ فاطمة. من آل بيت النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى. شوف من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. يعني المهدي. المهدي. ودي علامة تاني. طيب عيسى صلى وراك. يقول لك أنا محمد بن عبد الله. عيسى صلى وراك. لا. عيسى نزل في وجودك. لا. إلى آخر هذه الأمور. ما فيش على الإطلاق. طيب عند أبي نعيم وعند غيره في صحيح الجامع. طيب يصلي بعيسى عندي رواية

وبعدين من الأمراض بتاعته يملأ الأرض قسطة بعد إذ ملأت جورا إيه وظلمة يملك 7 سنين. ده طبعا عند مسلم وعند عند أبي داود وعند الحاكم. كان يهمنا المواصفات الشكلية هي اللي كانت تهمنا، لأن الناس هتشوفه في الكعبة هتبيعه. هو ده. تقول لي بقى حكام العرب والناس دي فين وضعهم نار ولعة. ليه بقى؟ من قبل المشرق، ما كان خروجه بقى يخرج من قبل المشرق عن ثوبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتلوا عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، مش 3 أشقاء، لا ده ابن خليفة وده ابن خليفة مسك مكانه وده ابن خليفة، الثلاثة بيتقتل كله عايز الكنز، يعني كله عايز المال، كله عايز الدنيا، ما فقلبهمش لا مان ولا نصرة إسلام ولا شيء على الإطلاق. ثم لا يصير إلى واحد منهم، لا ده يمسك ولا ده يمسك ولا ده يمسك، لا ده يهنأ ولا ده يهنأ ولا ده يهنأ. ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق. تقول لي رايات السود اللي إيه؟ بقول لك رايت النبي كانت سودة جايين بها من قبل المشرق، مش القاعدة ولا الكلام لا لا لا من قبل المشرق من ناحية العراق وانت جاي خدت بالك. فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. يقتلوا مين؟ الناس اللي تبع للحكام الظلمة دول والناس الفسد دول واللي معاهم، لأنهم رافضين المبايعة للمهدي. رافضين، لان انت عارف مهدي مين؟ مهدي مين؟ ده ارهابي، مش عايزين كلام فرق، ده يعمل فتنه طائفيه، ده مش عارف ايه، احنا ما عندناش كلام ده. لا انا تعالى يا شيخ فلان قول لي هل ده مهدي؟ لا مش مهدي، ولا في عندنا المهدي ده خالص، ده خوارج، ولا ده مش خوارج. يعني اعمل ايه؟ اضرب خلص. انت لحظتك ازاي؟ ولذلك يقتلونكم قتلا، يعني هيشتغلوا فيك ربنا من ايدهم بالنصر بقى عشان توقفتوا مع الباطل دول، هو ربنا هيدمركم على ايدين دول. فاذا رايتموه، لو عايزين مصلحه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فانه خليفه الله المهدي. ابن ماجه والحاكم، خدت بالك يا مولانا؟ وقال صح على شرط شيخنا وفاق الذامي. قال ابن كثير الكنز اللي اتقتل عليه كنز الكعبه والثلاثه دول اولاد خلفاء، ويكون ظهور المهدي من بلاد المشرق لا من سرداب سمراء. يعني ايه؟ يعني خلي بالك هو مدني وهيجي الى مكه، لكن نصرته هتيجي من مين؟ ناس من قبل المشرق هم أول من يؤيدونه. هل هم الشيعة؟ أبدا، لأنه مش جاي من سرداب سمراء، خدت لحضرتك ازاي؟ ولكن المجيء بتاعه جاي من ناحية ايه؟ المشرق. كما أن الدجال مجيئه جاي منين؟ من المشرق، من المشرق كذلك. لكن هؤلاء أهل سنة وجماعة وموحدون، أما الآخرون فالعياذ بالله جل وعلا. يؤيد المهدي بفئة من أهل المشرق ينصرونه، وتكون رايات سود زي ما كانت راية النبي زي ما قلت لك صلى الله عليه وسلم. يبايع المهدي عند البيت يا مولانا. يعني لسه فيه كتير في البيت. طيب في في في شبهه قد كده المهدي منا نختم بيها. قال البيت يصلح الله في ليله حديث احمد. يعني هناك من قال ان المهدي عيسى ولا مهدي الا للأسف. بعيسى هل هذا الكلام صحيح؟ والمشيخ بلوهم طبعا حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم عند ابن ماجه والحاكم. قلت الحديث ضعيف. ليه؟ لان مدار الحديث يقوم على محمد بن خالد الجندي. محمد بن خالد الجندي. قال الذهبي، قال الأزدي منكر الحديث، قال أبو عبد الله الحاكم مجهول. الإمام الذهبي قال حديث لا مهدي العز حديث منكر. ابن تيمية ضعفه. ابن حجر قال محمد بن خالد اللي هو مدار الحديث عليه ده مجهول. إذا الحديث برمته غير صحيح ولا يرخص يعني أنا عندي على الإطلاق شخصين، ولكن عند المهدي وعندي عيسى، ده من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية فاطمة، واسم محمد بن عبد الله. وعندي عيسى، مش اسمه عيسى بن، مش محمد بن عبد الله، اسمه عيسى بن مريم، اسمه عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم. فهذا يختلف عن ذاك. تمام، إذا هذه الشبهة شبهة، نعم، وليست حقيقة. أحسنت. تمام، ونحن ننتظر المهدي. ولا يعني ولا لازال أو لا تزال الأمة في انتظار المهدي المخلص الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. اللهم ارزقنا هذا الزمن. لا، احنا نسأل الله جل وعلا انه ممكن ما يكونش زماننا، نسأل الله جل وعلا ان يلحقنا بالصالحين وان يجعلنا معه في الجنة في عليين، وان يجعلنا يا رب من اتباع الحبيب ومن متابعين الحبيب صلى الله عليه وسلم. بس السبع سنوات دول يعني طبعا يا بخت العيش فيهم. وهي سنوات يا بخت العيش في السبع سنوات دول.